ما معنى الوكالة لغة وشرعا، وما أنواعها وحكمها، وهل يجوز إلغاؤها ومتى، وهل تجوز من الأعمى الوكالة كأن يكون وكيلا أو موكلا، وهل تجوز الوكالة في عقد القران الزواج، وما حكم إذا وكل شخصا آخر في البيع والشراء، هل يجوز ذلك أو لا، وهل له أن يشتري لنفسه؟ أرجو التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا. الوكالة لغة تفويض، تفويض الشخص وإسناد الأمور إليه فيما يراه موكل له في إصلاح مزرعته، في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. أما هي شرعا فهي استنادة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، شيء تدخله النيابة. أما ما لا تدخله النيابة فيستنيب أن يصلي عنه ويصوم عنه رمضان أو ما أشبه ذلك فلا يجوز. لكن إذا استنيبه وهو جائز التصرف كالرجل المكلف والمرأة المكلفة الرشيد والرشيدة، يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلع الفلانية، بيع بيتهما، بيع سياراتهما وما أشبه ما يجب التصرف فيه، أو يستنيبان في شراء كذا وكذا ما يجب شراءه، أو يستنيبان في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما تجب فيه النيابة، هذه يقال لها وكالة. وهي جائزة من جائز التصرف لمن يصلح أن يقوم بذلك العمل. وهكذا توكيل عقد النكاح لمن يصلح لذلك الرجل دون المرأة، المرأة لا توكل في عقد النكاح لأنها لا يصلح أن تكون ولية فيه، لا يصلح أن تتزوج نفسها ولا غيرها. فإذا وكل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح كالولي وكل أو في قبول النكاح كالزوج وكل، لا بأس بذلك. مثل أو المرأة يوكل أخاها أو يوكل أجنبيا يزوج منه، لا بأس إذا كان الوكيل صالحا لذلك. وهكذا الزوج يوكل من يقبل عن النكاح، لا بأس بذلك. وهكذا في جميع المسائل التي تطلب النيابة هو يجوز أن يوكل الإنسان بجائز التصرف الرشيد لمن يصلح تصرفه في مثل هذا الأمر كما تقدم. نعم. سواء كان أعمى أو بصيرا. لا فرق بين الأعمى والبصير. بارك الله. والحر والعبد. نعم. إذا كان مثله يصلح هذا الأمر. بارك الله فيكم. نعم. أيضا في عقد القران كذلك. نعم. جزاك الله. إذا كان من أهل ذلك. نعم. أما المرأة لا. أيوه. والكافر لا. يجاوز مسلمة. نعم. يشتري لنفسه أو لا؟ يشتري أو يبيع. نعم. أيضا كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا.